الحمد لله في هذه الدورة أنتم مع فضيلة شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه العقدي الشيخ صالح بن سعد السحيمي الذي رأس قسم الفقه في الجامعة الإسلامية، ثم رأس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، معلم مؤدب مربي يعامل طلابه وإخوانه كأنه والد، يتفقد إخوانه، ولربما سافر من أجل أحد من طلابه ينفعه بشيء أو يسعى في دفع ضر عنه، وهو كنز علم درست عليه، تتلمذت عليه، وتأدبت بما أراه فيه من أدب وخلق. ووصيتي يا إخوة أن تحرصوا أشد الحرص على الانتفاع منه، أمد الله في عمره في طاعة. والعلوم التي ندرسها هي من أنفع العلوم في هذه الدورة، كما سمعتم في درس الفجر في شرح منظومة منهج الحق، ودرس الشيخ صالح في شرح كتاب التوحيد، ودرس شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، وهو درس